الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه هي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. ينبه الله عز وجل فيها المؤمنين من لدن نزول هذه الآية إلى يوم القيامة بأن يلتزموا بأمرين لا قوام للحياة إلا بهما. في هذه الآية الكريمة ينبه الله عز وجل عباده من وقت نزول هذه الآية في شوال من السنة 9 الهجرة إلى أن يبقى إلى آخر مؤمن على هذه الأرض قبل أن تقوم القيامة. كل مؤمن مطالب بها، ولا يصدق إيمانه ولا يصح إيمانه ولا يعتبر من السعداء إلا إذا حققها في نفسه، وهو الأمر بملازمة تقوى الله عز وجل وبملازمة الصدق. تقوى الله والصدق هما الركيزة الأساسية، تقوى الله والصدق، صدق اللسان، صدق اللهجة، صدق الحديث، صدق العمل، صدق المعاملة. لا قوام للأمة ولا للأفراد إلا بتحقيق هذين الأمرين فيهما. لا سع أصل ما يدخل الجنة أحد إلا إذا جاء بهما يوم القيامة، وهما عماد الإيمان: تقوى الله عز وجل والصدق في القول والعمل والسلوك. وذكر هذا المقام بعد القصة اللي قريناها، بعد القصة حكاني كأن يقول انظروا، لما كأن الآية هذه يقول انظروا إلى المقام الماضي السابق، ماذا كان عاقبة الصادقين وماذا كان عاقبة الكاذبين، واشتر على الذين كذبوا واشتر على الذين صدقوا. الصادقون سعدوا للدنيا والآخرة وصاروا أعزة في قلوب كل مؤمن إلى يوم القيامة. لا يذكر أحد هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله عز وجل، لا يذكرهم أحد إلا ويحس في قلبه بالحنين لهما والحب لهما والبر بهما والترضي عنهما، كأنهم أغلى عليه من جميع أهله بسبب أنهم صدقوا الله. والصدق إنما حملهم على صدق الله وتقوى الله عز وجل. المنافقون الذين جاءوا للنبي واعتذروا وكذبوا، سيحلفون لكم إذا رجعتم إلى، سيحلفون لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم، أعوذ بالله، جزاء بما كانوا يكسبون. وهنا يقول بعد ما ذكر قصة الصادقين، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمن بالله، يا من آمن بالله من لدن هذا إلى يوم القيامة، احرصوا أشد الحرص أن تكونوا متقين صادقين، لتكونوا مع هلال بن أمية ومع مرارة بن الربيع العامري ومع كعب بن مالك السلمي. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنت إذا نظرت لكأنه يقول لهم: لو أنك ألجئت إلى الكذب لا تلتجئ إليه، لو أنك وقفت في موقع ضنك، يعني رأيت شيئا وأراد منك أحد أن تكذب، ولو هددك بقتلك إذا لم تكذب، أو بقطع يديك أو رجليك، إزالة عضو من أعضائك، وكان قادرا على تنفيذ ما يتوعد به من القتل أو غيره، عند ذلك حتى لو كذبت ما يضرك، لأنه الإكراه في مثل هذه الحالة يمنع الإثم عن العبد. لما أخذوا معاذ بن جبل، ما هو معاذ، عمار بن ياسر وأم، ويضربون عمار، يقولوا قول الجعل إلهي. هو ايش بيقول لهم الجعل هذا اللي دادي الخراءة ده في التهددك، قل الجعل إلهي، أنا أعبد الجعل. وأنه من شدة الأذى تكلم، فقال نفسه لو عاد عد أو كما قال رسول، يعني لا يضرك، لأنه لا يكون الإنسان يعني ما دام أكره وربك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره، هو لو أكره وصبر واحتسب وقتل له درجات عالية في جنات النعيم. أن أسر أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن، ورفع صوته بها، أشهد أن محمد رسول. تشهد أن محمد رسول؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا ما أسمعوش تقول. يقول له أتشهد أني رسول الله؟ يقول ما أسمعوش تقول. فعلم أنه لن يجيبه فأمر به فضربت عنقه. ثم جاء إلى الرجل الثاني وقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أشهد. شاف الرقبة طاحت قدامه فقال أشهد. فلما بلغ فيما يذكر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال أما أحدهما فسبق إلى فضيلة ففاز بها أو كما قال سلم، وأما الثاني فقبل رخصة الله فقبل الله منه. يعني أخذ بالرخصة عند هذا، عند هذا الحال الله سبحانه يعفو عنه ويرفع درجاته ولا يؤخذه بكلمة أنت رسول الله. هذا مثال من الأمثلة. والصدق أنا قلت لك أني لما راح أكثم ابن صيفي إلى كسرى ويخطب عند كسرى يقول يتكلم مع مال كسرى وما كان مسلم قبل الإسلام، يقول له الصدق من جاه والكذب مهواه. يعني الكذب يردي أهله والصدق يسعد وينجي أهله. يخطب عند كسرى من حكماء العرب، كان من حكماء العرب، فلما خطب قدامه قال الصدق من جاه أيها الملك، الصدق من جاه والكذب مهواه. يعني الصدق يرفع أهله والكذب يحط أهله ويحطم أهله ويردي أهله، يهوي بهم يهوي بهم. هذا يقول، وربنا يبين أن الصدق لا يكون إلا خيرا ولا يجلب لصاحبه إلا الخير. فيقول فلو صدق الله في سورة محمد عليه السلام، فلو صدق الله لكان خيرا لهم. يعني يبين أن الصدق لا بد أن يجلب لصاحبه الخير. اللي يمكن يبغضونك ويتمنون عسارك إذا ما كذبت لهم، ما كذبت لهم، الله ينجيك منهم ويرفع وترتفع في أعينهم إذا جزمت على الصدق وقول الحق. الصدق يعلي والكذب يهوي. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن البر يهدي، أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي للجنة. يعني إذا صدق الإنسان هدي إلى البر، وإذا كذب الإنسان هدي إلى النار، إلى النار. إن الصدق يهدي إلى البر. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. ما هو بس يقع في الكذب وبس، إذا تعود الكذب صار عليه الزنا سهل والسرقة سهل والقتل سهل وكل جريمة من جرائم الفجور سهلة. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب. يعني يمكن في أول مرة ما عمره كذب لكن يستسهل كذبة، ثم الكذبة تجر كذبة، ثم يصير لسانه أخذ على الكذب ويتعود الكذب. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. خلاص ما يعرف الصدق، حتى يكذب حتى يصير ما يعرف الصدق ولا يتكلم إلا بالكذب. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من آثار الصدق طمأنينة القلب، وأن من آثار الكذب ريبة القلب. يعني إذا صدق الإنسان وتحرى الصدق يكون قلبه دائما مطمئن، الله ما يجيب له شيء ينكد عليه عيشه ولا يتكدر عليه خاطره. إذا تحرى الإنسان أن يكون صادقا الله سبحانه يوفقه إلى أنه دائما وأبدا يكون مطمئن القلب، فلا يسلط عليه من يكدره ولا يسلط عليه من يعثر عليه حياته. والكذب ريبة، يقول النبي عليه السلام، روى ترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة، أو في فرض الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إذا شكت في شيء اتركه ولا تعمل إلا اليقين اللي أنت مطمئن له إلى أنه حق. لو تجلجل في أو تجلجل أو تجلجل في صدرك شيء من الأمور تعمله ولا ما تعمله، هو حق ولا باطل، هو خير ولا شر، ابعد عنه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول النبي فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذا رواه الترمذي وقال حديث صحيح، ما قال حتى قال صحيح، من حديث حسن بن علي رضي الله عنه. وأنا ذكرت كثيرا في حديث البخاري ومسلم في حديث هرقل عندما جاءه خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما النبي عاهد أهل مكة بصلح الحديبية أرسل إلى كسرى ملك الفرس كتابا ومزق الكتاب، ودعا عليه النبي أن يمزق الله ملكه، فاستجاب الله ومزق ملكه. وأرسل إلى هرقل عظيم الروم في الشام، وأرسل إلى المقوقص عظيم القبط بمصر، وأرسل إلى نجاشي عظيم القبط عظيم بالحب أهل العاء كبير أهل الحبشة ملك الحبشة. وكان في الكتب اللي يكتبها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ومن عبد الله ورسوله إلى فلان، قال إلى هرقل عظيم كبير عظيم عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل ليسيين عن الفلاحين، لأن أكثرهم يشتغل بالفلاحة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، وختم الكتاب وأرسله مع بعض الصحابة إلى هرقل، ودفعه إلى عظيم ودفعه إلى هرقل. ولما قرأ هرقل الكتاب فكر فيه وأيقن أن محمد رسول الله، بمجرد ما قرأ خطاب النبي أيقن في قرارة قلبه أن محمد رسول الله حقا وصدقا، لكن أراد أن يزداد قلبه طمأنينة، فقال لجماعته احضروا لمن تجدونه من العرب في الشام، كانوا يسمونها أرض الروم، كانوا يسمون الشام أرض الروم، اللي يقول ربنا غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني بلاد الشام في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم في حربه مع أهل مع الفرس. قال ائتوني برجال من العرب يعرفون هذا النبي، هذا الرجل، يقول هذا الرجل ما يقدر يقول لهم النبي قدامهم لأنهم يقوموا عليه يمكن يقتلون. يقول أبو سفيان وكان يومها من أشد أعداء حبيب الله ورسوله، وكان من المقاتلين للصدين عن دين الله في وقتها طبعا قبل أن يهدي الله صدره الإسلام ويسع صدره ويدخل على قلبه الإسلام كما قال هو. يقول فأرسلوا إلينا وجيء بنا تجار العرب، وقال أيكم يسألهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان أنا ابن عمه، ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن هاشم، يعني هو والنبي محمد عيال عم، بس ما هو عمي قريب في المرتبة الثالثة، درجة ثالثة من العمومة. فلما جيء به قال لأصحابه هذا كبير؟ قالوا نعم، يعني كبير تجار العرب. نعم. قال أنا خلات خلي وجهه كل وجهه، لأن العين في العين تيجي بحياة، إذا كانت العين مقابلة للعين ما يقدر الإنسان يكذب ويصدق، لكن خلي وجهكم يعني ما هو الوجه. وإني سائل هذا الرجل عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه وإن صدق فصدقوه، إن عرفتم منه كذب في الجواب كذبوه قدامي عاد مالك، ده ما يقدرون يخافون منه. فلما قال إني سائلك عن هذا الرجل الذي أنت، قال نعم. في أسئلته يقول أيتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قال يتبعه الفقراء. قال هل قال أحد مثل ما قال؟ قبل أن يقول قال ما قال أحد قط مثل ما قال. إلى أن يسأله ماذا يأمركم به؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم. يأمرنا بالصلاة بالصلاة والصدق، يليه مباشرة، يلي الصلاة مباشرة، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم. وصلة في بعض الألفاظ عن صلة الرحم. ونفس السؤال هذا وجهه النجاشي ملك الحبشة لما اجتمعت قريش وعلموا أن الذين هاجروا إلى الحبشة من المؤمنين في السنة الخامسة من الهجرة صار لهم أمن وأمان وطمأنينة عند ملك الحبشة، اغتاظت قريش وقال وش يخلينا يبي ينتشر دين محمد في بلاد الحبشة وبعدين يجوا يستولون علينا هنا. فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي وارسلوهم إلى إلى إلى إلى إلى النجاشي وأرسلوا معهم هدايا، ويعلمون أن أغلى ما يحب أهل الحبشة من هدايا مكة الجلود. يعني كانت مكة مشتهرة بصناعة الجلود ودبغ الجلود، فأرسلوا هدايا من هذه الجلود مع عمرو بن العاص ورفيقه. ولما راحوا إلى النجاشي وقالوا أعطوهم هدايا كبيرة للقساوسة والبطارقة اللي أتباعه، وقالوا إذا وصلتم يعني دروس تدريس أهل مكة للرسولين حقهم، إذا وصلتم إليه قبل ما تكلموا الملك وتعطوه هديته اعطوا الهدية للبطارقة الوزراء حقه عشان يكونوا معكم ويسمع كلامه ويستفيد منه بطارقة وكبار رجال دولته. وبعد ما تعطوه هدية اعطوه للملك، ثم قولوا لهم ما ودهم يسمع ما يسمع كلامهم أبدا، احرصوا ألا يسمع كلام هؤلاء المهاجرين، حاولوا بينهم وبين أن يسمع الملك كلامهم. فلما راحوا قالوا إنه يا أيها الملك قد ضوى إلى بلادك قوم من قومنا سفهاء الأحلام، فعلوا كذا وفعلوا كذا، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه ما عرفه آباؤنا من قبل، فنعودنا انك تردهم الى اهاليهم، اهلهم اعلم بهم عينا واعلى بهم نفسا، يعرفهم تماما ما يخفى عليهم حال، ما يعرفون نسبهم يعرفون حسبهم. فقال الملك انا يعني ما اردهم حتى اسمع كلامهم، هم طبعا يحرصون الا يسمعوا، لأن كانت قريش يبغضون أشد البغض أن يسمعوا خطبة رجل من أصحاب محمد، كما كانوا يحرصون أشد الحرص ألا يسمع أحد صوت محمد وهو يتكلم، سواء بقراءة القرآن. وقال لك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، إذا بدأ يتكلم صفقوا صفروا وتكلموا بكلمات عشان تخربوا الحاجة حتى لا يسمعوها. فلما اجتمعوا قالوا الصحابة وش نسوي؟ قالوا لهم نختار واحد منا يصير أمير هو اللي يتكلم. فاتفقوا أن يختاروا جعفر بن أبي طالب باعتباره أقرب الناس إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ابن عمه. فلما جاءوا وقف جعفر على الباب وسلم قال بأعلى صوت حزب الله بالباب يستأذن، وهو على الباب بس ما هو الحزب الآخر الشيطاني ذاك، لا هذا حزب الله. حزب الله بالباب يستأذن. يوم سمع الملك كلمة حزب الله بالباب أفخى رأسه وحس بحنين لسماع ما يسمع من المتحدث، فدخل عليه الصحابة ودأوا على رأسهم جعفر بن أبي طالب المهاجرين إلى الحبشة، وقالوا للملك قبل ما تراه: من أمارة عداوتهم لك ولدينك أنهم لا يسجدون لك ولا يعظمونك. ما يسجدون لك ولا يعظمونك، قال يسجدون لكل ناس من الكفار يسجدون، لا يسجدون ولا يعظمونك، يبغضونك ويودون تفتت دينك مثل ما فتته بلادنا. فتكلم الملك وقال: من أقرب؟ قالوا: هذا جعفر ابن عمه. قال: ما يأمركم به محمد؟ قال: يأمرنا بالصدق. أول ما قلت بالصدق والعفاف وصلة الأرحام. شوف أبو العدو اللي عدوهم في الشام يعرف أن محمد يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام، واللي في الحبشة من المؤمنين يقول لهم يأمر بالصدق والعفاف والصلاة وقراءة والطهارة. قال: أمعك شيء مما نزع على محمد؟ قال: نعم. وبدأ يقرأ أول سورة مريم: كافة عن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى لما وصل إلى ذكر عيسى. فلما وصل إلى ذكر عيسى وكل ما يزداد قراية هذاك يزداد نزل براسه وخضوع وعيونه تنهمر وتنزل الدموع على لحيته حتى تصل إلى الكتاب الذي بيده، وقد أمر البطارقة ورجال الدين عنده أن ينشروا مصاحفهم يعني كتبهم. فبدأ هو يبكي والبطارقة يبكون حتى أخضلوا لحاهم، ثم قال: والله ما يفرق محمد مما جاء به محمد عما جاء بعيسى على شيء، يعني قشة صغيرة مما في السواك ما يفرق مثل هذه، يعني هو والذي جاء به محمد ولا جاء بعيسى يخرجان من مشكاة واحدة. اذهبوا، يقول لي جعفر: اذهبوا فأنتم صيوم يعني أحرار بأرضي، والله لا أسلمهم إليكما أبدا. هذا مثال. فلما سألوا عن يأمر قال بالصدق والصلاة والصدق والصلاة والصدق والعفاء، وش الناس يبون؟ وش تتكون الأمة إلا إذا وتصعد إلا بهذه الأخلاق؟ في هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم يبين أن الإسلام يولي الصدق منزلة عالية، ولذلك خصص له آية هنا بعد بيان أحوال الكاذبين الذين كذبوا وأحوال الصادقين الذين صدقوا وما تحملوه من ضيق الأرض وضيق النفس حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهم صابرون محتسبون، لا يفكرون في الكذب. فيقول للناس لكل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقوى الله والصدق، أنا قلت لك هما أساس المجتمع المتماسك، وهما البر وهما الإيمان. أركان الإيمان أركان، شوف ربنا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما النصارى يقولوا احنا على الحق، ولا نترك القبلة لما صار أمرهم الرب بأنهم يتوجهوا إلى الكعبة في الصلاة بعد ما كان المسلمين يتوجهون كم شهر إلى بيت المقدس، فلما توجهوا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وقيل قبلها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهنا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كلمة بر تعادل كلمة إيمان، وكلمة بر تعادل كلمة إسلام، وكلمة بر تعادل كلمة دين. يعني إذا قلت دين الإسلام يعني أنا ديني البر. البر كلمة البر تعادل كلمة دين وتعادل كلمة إيمان وتعادل كلمة هذا البر. والبر هو التقوى، يعني ما هو شيء غير التقوى، البر هو عين التقوى، البر هو عين التقوى. ويتكون من الصدق والإيمان، من الصدق ومن الإيمان ومن تقوى الله عز وجل. وطبعا لما قال ليس قال وتعاونوا على البر والتقوى، ما هو يعني يدل على أن البر غير التقوى، البر هو التقوى، البر حقيقة البر هي حقيقة التقوى. يعني قلت لك إذا فسرت كلمة بر فسرها بكلمة التقوى، يعني قل البر هو الدين، البر هو الإيمان، البر هو تقوى الله عز وجل. لكن لما يقول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من عطف المترادفين لا من عطف المتغايرين. يأتي في كتاب الله عطف المترادفين، وقد يأتي العطف لأحدهما يكون أعم من الأول فيكون من عطف العام على الخاص، أو يكون الثاني أخص فيكون من عطف الخاص على العام، مثل ما يقول من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكال. ما هو جبريل وميكال معطوف عليه، وهو من الملائكة، ما هو من الملائكة. فالعطف من عطف العام على الخاص أو من عطف الخاص على العام لمزية أو للفت الانتباه. الرب يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم، ويقول في الآية ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقول لهم المغرب والمشرق جهات، لا تقدم ولا تأخر، الشرق أخو الغرب والجنوب أخو الشمال، المشرق والمغرب لله وحده، هو رب الجهات وباريها وخالقها، ولا يكون لها مزية إلا إذا كانت تابعة لأمر الله عز وجل. فإذا أمركم الله بالاتجاه إلى جهة أي جهة فهذا هو البر، أن تطيعوه وتسمعوا وتصدقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعوا لله عز وجل. إذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، وهو قال في آية بعد أول الثمن اللي بعد هذا قال يسألونك عن الأهلة قل يا موقيت للناس الحج، ولكن البر من اتقى، فيجعل أن البر هو حقيقة التقوى. ويقول هنا في السورة في آية هي أول آية في كتاب الله، يعني من أول فاتحة الكتاب إلى الآية 177 من سورة البقرة، 77 من سورة البقرة اللي أنا قلتها الآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، كل اللي كان قبلها في أصول الدين. ثم بدأ من قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يبين كيف يكون المجتمع السعيد. هذه أصول الإيمان اللي مبناها القلب ومبناها العقيدة والاعتقاد اللي يكون في الجنة يطلع عليه الله عز وجل، أمور الغيب. ولكن هنا بدأ يرسم للمسلمين قواعد الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، فيقول في يبين هنا أركان الإيمان ويذكر منها خمسة، ويشير صراحة يذكر خمسة من أركان الإيمان صراحة ويذكر واحد على سبيل الإشارة من أركان الإيمان. فيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لله. فإذا قال الله صلوا للمشرق صلوا للمشرق، أنتم ما أطعتوا المشرق كنوا أطعتوا الله. وإذا قال لكم صلوا صلوا إلى الجهة اللي أمركم بها، إذا أمركم بأمر فاتوا، لأنه رب كل شيء والأمر له والنهي له، يأمركم بما ينفعكم أنهاكم وما يضركم. فإذا قال هم يحسبون إني إذا صار في دينهم شيء ينبغي أن يبقى إلى يوم القيامة، ولا يعلمون أن دينهم كما وصى الأنبياء جميع الأنبياء، كل نبي يأتي يوصي بمحمد، وإذا أخذ الله ميثاق الذين ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكل نبي كان يوصي بمحمد أمته وصار كأنه علم عندهم، حتى جاء عيسى وقف خطيب في بني إسرائيل ويقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فكلوا يعني فإن مفروض دينكم، يعني اليهود يقولوا ما عندنا صلاة إلا لبيت المقدس، والنصارى يقولوا ما عندنا صلاة إلا للمشرق، قال المشرق لله والبيت المقدس لله. فإذا أمر الله بأمر فعليكم الطاعة، الطاعة. والإنسان الطبيب، الطبيب في أمثال الناس، قد يأتيه المريض وبعد ما يكشف عليه ويشخص المرض، طبعا بالنسبة للطبيب لأن الطبيب ما يعلم الغيب، وله المهيمن على كل ذرة من ذرات الجسم، المهيمن على كل ذرات الجسم فاطر السماوات، كل غدة ما تتحرك إلا بتحركها، وكل عصبة في الجسم ما تتحرك إلا بتحرك الله عز وجل، وكل سكون في الجسم إنما يكون بأمر الله وحده. لا تحسب إن القلب ماشي كده سبالة يدق تلقائيا والكبد يشتغل تلقائيا، أبدا، بأمر الله. إن شاء سكن وإن شاء حركه، ويبدأ يتحرك بأمر الله، وله ما سكن في الليل والنهار، يعني وما تحرك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فالأمر لله وحده. فيقول ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر وش هو؟ جاب خمسة صراحة من أركان الإيمان الست. ما احنا عرفنا في حديث جبريل اللي قريناه كثير، عندما جاء شاب رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا هو عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال فعجبنا. ثم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما الساعة؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عن ساعتي بأعلى من السائل، وسأنبئك عن أشراطها، فإذا خرج الحفاء صار في عصرنا. ما صار إلا في حصر نحن، قبلنا ما كان، يعني قبل 50 سنة أو 100 سنة ما كان إلا هذا أبد. أن يخرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنين على 20 و40 و50 و60 دور وناطحات السحاب، ولا صار هذا إلا في حصر الناسب في خمس لا يعلمه إن الله، إن الله عنده، إن الله عنده النساء ويعلم الغيب ويعلم ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه أي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولما ولى قال ردوه، قالوا فذهب فلم يجدوا أحدا، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فربنا ذكر في سور في هذه الآية، الآية الوحيدة يعني لو حفظت وجعلت نبراسا لكل دولة إسلامية أو أمة إسلامية أو رجل في قمم الجبال أو في وهاد الأرض في الشعاب والوديان، واستمسك بها وحطها أمامه في كأنها في مرآة ينظر إليها، لا بد أن يستشعر العزة والسعادة للدنيا والآخرة. قل ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله لواحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة ثلاث، والكتاب أربعة، والنبيين. هذه خمسة من أركان الإيمان الستة في أول مقدمة الآية. في آية البر سمها آية البر، سمها آية التقوى، سمها آية الصدق، سمها آية حياة السعيد، سمها أساس المجتمع السعيد المتماسك المتكافئ الذي يحب بعضه أفراده بعضهم بعضا كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. طب وآت المال على حبه ذوي القربى، هذه من أعمال الإسلام، ما هي من أركان من أعمال الإيمان، تزعل ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ركن من أركان الإسلام، أقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، اسمع، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه إشارة الإيمان بقدر الله، لأن لا يصل إلى هذه المنزلة يصبر في البأساء والضراء وحين البأس، ويرمي نفسه في المعارك مع أولياء الله ضد أعداء الله، لا يحمله على ذلك في الأصل إلا إيمان بأقدار الله وقضاء الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. وإن كما قال النبي إن روح القدس نفذ في روحي، أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. سر الآية جمعت قواعد العبادة لأصول الدين، وقواعد السلوك، وقواعد المعاملات، وقواعد العبادات. وإن كان ذكر ركنين وهي الصلاة والزكاة وقام الصلاة وآت الزكاة، ليه ما ذكر الحج؟ بيجعل للحج آيات، بعد كم شوية يقول وأتم الحج والعمرة لله، يبي يطول فيه لأن يحدث شيء جديد فبيطول فيه، ويجيب أيضا أحكام أخرى، أحكام أخرى الصيام، بعد كم آية، بعد كم آية في نفس السمن هذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل آية يذكرها في هذا السمن، كل معنى من المعاني العظام أو أصل من هذه الأصول الكبار يختمها بالتقوى. فبعد ما ذكر ليس البر أن تولوا وجهكم إلى المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. تواصل الأرحام، محبة للأيتام، معاونة للمساكين، أمة متماسكة، أمة متماسكة ما مثل أمتنا الآن اللي يقطعون في الشيشان وغيرهم يقطعون وأعداء أولادهم ولا يعني. صحيح بعض الناس يتحركوا بعض الناس يعيث ويجمعون لهم أموال ومساعدات، لكن الأمر كان أكبر من ذلك كله. كان المفروض أن فيقل هؤلاء إما أن تكفوا أيديكم أو أقل شيء نقطع العلائق بيننا وبينكم. أقل شيء نقطع العلائق بيننا وبينكم، أنتم ما قتلتموهم لأنهم شيشان، قتلتموهم لأنهم مسلمون، ما قتلتم. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا ضيع المسلمون يسألون يوم القيامة. ولكن كل إنسان على نيته، اللي يقول والله أنا ما قادر نرسلهم قروش، والحمد لله القنوات مفتوحة، البنوك اللي حطها من بنوك الإسلام اللي حطها عناوين وربط صدعان الإسلام هو هيئة الغاز تعمل والدولة تبعث لهم أموال، الحمد لله هو جاءهم أموال كثيرة، لكن كانوا دينا بأكبر. لأني نعرف أني نصارى بمجرد ما يحصل بلع على نصران يقوموا كلهم. تسمع كل إذاعات الملاعين وهي تقرر وتردد تيمور الشرقية، ويجيك هذا في بلتر مو مدري إيش ويقول لك هذا يعني بلايا ما لها حد، ويقول والله تقوم جمعيات نصرانية تقول نحن ندافع عنهم حقوق الإنسان. ليش يا الروس يقولون بعض النصارى يقولون كده حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان باللسان، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ما شفنا وقفهم، لو وقفوا مثل ما وقفوا مع تيمور الشرقية ما حصل شيء، ما قطعوا وشردوا. يقتلون الناس النساء والأطفال والشيوخ اللي كل دول العالم يدعون أنها حرام، كل دول العالم تقول المدنيين يجب أن يصانوا لأنه لا صلة لهم بالحرب، ودول يخلوا القافلة تمشي من المسلمين ويرموها بالطيارة يقولوا خطأ، بعد ما يقتلوهم 30-40-50-100 ده يقولوا خطأ، ويروحون ما كان لا حساب ولا عقاب. وتتعاول المعامل السرية في السر بين هؤلاء وهؤلاء، واحد يقطع واحد يمد بالمال، واحد يقطع واحد يمد بالله، ويتحلى باللسان، يتكلم باللسان ان هذا عمل، هذا جرم، هذه جريمة، هذه مخالفة للقواعد، هذه مخالفة للسان. وين هالكبار اللي في الأمم المتحدة؟ وين اللي كان يصرخ يوم الناس في تيمور يقولوا قتلهم المسلمون؟ يوم هذا اللي يصرخ في هناك ويقول قتل المسلمون، ولما راح لموسكو ولا كان اللي يقول احنا نؤمن بان الشيشان ارض روسية. ليش ورثهم ابوهم الروسية هم اللي ورثوا ارض الشيشان؟ الشيشان جمهورية قديمة لها حوالي 200-300 سنة. نعرف الشيخ شامل اللي كان يقاتلهم قاتل القياصرة قبل الملاعين الشيوعيين 50 سنة او اكثر، ولما عجز عنهم وطردوهم كل مطرد ركب فرسه هو وعياله وجاءوا حتى وصلوا إلى مدينة النبي محمد وسكنها الله يغفر له. شامل شيخ معروف في التاريخ وأنا رأيت ولده هنا في المدينة شايب كبير في المدينة عام تقريبا في 82 هجرية، وهذا رجل كبير كان يجي عندي واحد في شارع في درب الجنائز، وأنا أحب أن أجلس معه وأسمع أخبار الشيشان وأخبار في ذاك التاريخ. الجمهورية مثل ليش أعطيته هذه الجمهورية الفلان؟ ليش أعطيته أربيدان؟ ليش أعطيته مثلا كازاخستان؟ ليش أعطيته كلها استقلال؟ أعطيته دول كذا استقلال، حيث هذول اللي ما تعطوهم استقلالهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الشيشان من أقدر الناس على الحرب، صارت لهم دولة متمكنة يخشى أن يأخذوا البلاد التي حولهم، فهم يريدون جد قطع يدي هذا الأسد ومخالبه وقص كل ما عنده من نفس حتى ما يقوم لهم قائمة، لأن شمن أقوى الناس هم. الدليل على ذلك شوف قوات الروس في اليوم 100 غارة هم يعينون 100 غارة 200 غارة في اليوم من الجي، ما عندهم قوات في الأرض، مثل ما قال الرب في الملاعين إخوانهم اليهود والمنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر، فما عندهم إلا الجو، يرمون بالجو ما يقدرون يمشون لأن يقطعونهم الشيشان اللي عندهم، وقد كانوا يقولوا في خلال يومين يكونوا قاضين على فلان وعلان، في خلال يومين يكونوا منتهي، لن تستمر الحرب أكثر من 10 أيام، وقعدت 5 شهور ولا يعتبرون، هم يعلنون اليوم بأنهم ما انتهوا وأن الحرب قد تستمر أشهر، والشيشان يعلنون أنهم يوم 23 في الشهر اللي علينا هذا في الشهر، وأنا أظنهم صادقين، ويعينهم فاطر السماوات الأرض، لأن القوة بيد الله لا هي بيد الشيشان ولا بيد أحد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنا سنة رددناهم مرتين بعد ما استولوا على، يقولوا إحنا رددناهم أخرجناهم من جرزن مرتين وطردناهم منها، وإن شاء الله يطردهم الله هذه المرة شر تردة ويجعلهم الخزي عليهم إلى يوم القيامة، والله يسعد الله بعزيز. إحنا إذا دعينا لهم في مسجد رسول الله، طبعا كل واحد ما تدعون الآن، كل واحد في سره، وإذا كان عنده ورد من الليل يغتنم فرصة الليل آخر الليل، لأن الله ينزل آخر الليل إذا وصل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستجير فأجير، فجرف على أدعو أنت لإخواني، وهذا سلاح أقل شيء يهمد أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، أعداء الله وأعداء المرسلين. فهذه الآية هي أساس للمجتمع المتماسك، المتعاون. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى، يعني ما هو بيبغض المال، ما هو بينصر المال كده لأن المال ما له قيمة عنده. بعض الناس يحسب ان الكرم انك تبذل، وان الكرم شيء هين وجه بشوش ولسان لين، يعني يحسبون الكرم بس انك تكون وجهك بشوش، ما هو صحيح الكرم شيء هين وجه بشوش ولسان، انما الكرم انك تحب المال وتبذله لله عز وجل، لن تنالوا البر هالمنزل اللي احنا فيها الان نتكلم عليها الان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. قلت لك ان عبد الله بن عمر مره مرض مرضا شديدا، ولما نقه وبدا في حاله الامور الصحيه تتحسن اشتهى سمكه، والعاده ان المريض قد يشتهي بعد ما يبل من مرضه يشتهي، فاشتهى سمكه، فلما طبخت له على وجه الادراج وقدمت له، واذا مسكين على الباب يسال قال اعطوها اياه، وحصل لعبد الرحمن بن عوف مثل هذا، حصل لعبد الرحمن اليوم مثل هذا. هذا معنى أنت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أما كإنسان يبس يبذل المال، طب هذا يبذل عشان يقولوا بذال، أول مرة رخيص عنده ماله قيمة، وطبعا المال ما هو رخيص، ما يكون المال رخيص إلا عند اللي ما يعرف قدر المال. والله يقول جعل الله الكعبة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يجعل الكعبة قياما للناس ويجعل المال اللي بيدك قياما لك، ومعنى قيام انت تاكل وتشرب وتنكسي وتكسي وتعطي وتؤدي وتحوج وتتصدق، قيام. فالإنسان اللي يرمي المال رمي ولا يدري عنه يمكن، ولا تزال قدم عبد يوم القيامة، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. يعني ما هو سمح للواحد يرميه بس المال رمي كده لكل ما هب ودب، ويعطيه لواحد يروح يسكر به ولا يعبد به ولا يخمر به ولا يخدر منه ولا خدم. لا، ما ينبغي. ينبغي انك المال تعمل له قيمة، عشان اذا اعطيته تعطيه وانت صدق. يقول النبي يعني في خير الصدقة، انت صدق وانت، يقول كما رواه البخاري، انت صدق وانت صحيح، وانت في الحديث الصحيح في البخاري صدق وانت صحيح شحيح، تأمل الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر. أنت صدق وأنت صحيح شحيح، لأن إذا كان المال له قيمة عندك يكون للصدقة لذة ويصير لها معنى. أما بس إذا كنت تهبل كما شرق وغرب ما يصير لها لذة ولا لها طعم، لأن المال أصلا ما له قيمة عندك، ما له قيمة عندك المال. فالصدقة من عندك ما هي كالصدقة من إنسان صحيح شحيح، كما قال رسول الله، كما جاء في البخاري، في البخاري من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائم، متماسك، والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يقول والموفون، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. واجعلها على نفس النمط: من آمن بالله هذا مرفوع، واليوم الآخر، وإلى أن يكون، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اسمع ثم يقول: والصابرين بالنصب، بالنصب وتغيير نمط الإعراب، بدل ما هو مرفوع جعله منصوب، مع أنه معطوف على المرفوع. والقاعدة عند النحاة إن المرفوع إذا عطف على المرفوع صار مرفوعا، وإذا عطف على المنصوب صار منصوبا، وإذا عطف على المجزوم صار مجزوما، وإذا عطف على المجرور صار مجرورا. هذه القاعدة. لكن الله سبحانه في أثناء السياق من بلاغة من إعجاز القرآن وفصاحته، عندما يشق مجموعات متعاطفة يجي لواحد مهم جدا يكون من أهم المهمات ويغير إعرابه، ويغير إعرابه، كما قال: يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله يهدي القوم الكافرين، إلى أن يقول: والألعاب لستم عليه حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ولكن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، والصابئون والصابئون، جعلها مرفوعة مع أنها ما معطوفة على أنصار، صار منصوبة اسم إن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف لهم أو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيبين بلفت الانتباه برفع الصابئين عشان يلفت الانتباه، لأن العرب يعرفون النصارى وش هم، ويعرفون اليهود وش هم، ولكن الصابئين ما يعرفونهم معرفة جيدة مثل ما يعرفون اليهود والنصارى، حدين كبير دول اليهود والنصارى في ذاك الوقت. فإذا عطف غير العطف ولفت الانتباه بتغيير الإعراب يلتفت الانتباه ويبحثون عن الصابئين. وكذلك قال: والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين، يعني وأخص الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اللي قلت لك إنه إشارة إلى الإيمان بالقدر وركن ثالث من أركان الإيمان يلفت الانتباه، لأنه ما جعله مع أركان الإيمان الخمسة اللي ذكرهم في الأول اللي بدأ بها الآية، بدأ الآية بخمسة أركان من أركان الإيمان، وركن ثالث جعله في الآخر، ولفت الانتباه بتغيير الإعراب، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني عند الفقر وعند المرض وعند المكره وعند الميسر وعند المنشط، في كل أحوالهم صابرين في البأساء والضراء وحين البأس، عند الحرب أولئك، اسمح، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية اللي احنا بنفسرها الليلة دي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويختم الآية آية البر فيقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني لا يكون الإنسان بارا ولا قائما بالبر إلا إذا جمع بين الصدق وتقوى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا سائل يسأل عن أنس رضي الله عنه، الحديث اللي أنا سئلت عنه أمس، الحديث اللي يقول اللي يقعد من الفجر من بعد الصلاة إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين كأجر حجة وعمرة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة. قال: قال صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. حديث حسن. يا ولدي أنا لا تذكر للأسماء هذه، لأن ما أعرف الأسماء هذه، كم جربت عليهم، كم من حديث موضوع صححوا، كم من حديث، يعني إذا شئت أذكر مجموعة من الحديث الموضوع اللي صححوا، وأذكر أن واحد منهم كتب مرة في حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: حديث ضعيف، وإن صححه ابن القيم فقد أعله السلمي ذهبي بأبي سلمة، قال: لا يدرى من هو. لما شفته ذكرت له: يا شيخ لو أنك بدل ما تقول وإن صححه ابن القيم وقلت ضعيف، لأن الحديث إذا اختلف فيه العلماء ناس قالوا صحيح وناس قالوا ضعيف، إحنا يا حول اللي جينا آخر الزمان ما إحنا أئمة، إنما علينا إن قلنا ضعيف فنحن مسبوقون وإن قلنا صحيح فنحن مسبوقون، يعني إن قلنا ضعيف لأن الناس قالوا ضعيف ما علينا حرج، ما على الأعرج من حرج، إحنا جينا آخر الزمان، ويعني ما إحنا من المؤسسين لهذا العلم، احنا جينا في اخر الزمان. قال: وين شفته؟ قلت له: في شرح الطحاوية مكتوب انك انت اللي عامله. قال: جزاك الله خيرا، ان شاء الله في الطبعة الثانية اصححه واكتبه في كتاب اللي يجمع الاحاديث الصحيحة، وجزاك الله خيرا، وانا ما كتبت هذا انما كتبه فلان وانا كنت غايب. فلما جاءت الطبعة الثانية قال ضعيف، قال صحيح، هو الاول قال ضعيف وإن صححه ابن القيم، قال صحيح في الطبعة الثانية صحيح، وإن أعله الذهبي بأبي سلمة، وكنت قد تبعته على ذلك زمنا ثم تبين لي في بحث لم أسبق إليه أنه حديث صحيح. طيب يا أخي أنا علمتك، أنا ما أقول أنا اللي علمتك، وإنما ابن القيم قبلك بستمائة سنة هو اللي قال أنه صحيح، فمن تأول من بكشف عنه صحيح. يعني أنا أقول لك مثال حديث العاجب، وهو حديث نص الحافظ ابن حجر على أنه لا أصل له، ونص النووي على أنه لا أصل له وأنه موضوع، وكانوا صحيحون. اللي إذا جاي يقوم من الصلاة إلى الركعة الثانية أو إلى من الثالثة للرابعة يعجن، كأنه يعجن، يقعد القعدة ويضرب إيديه كأن مرة تعجن في عجنها، يسمونه حديث العجن، حديث العجن، وصحح وحديث موضوع. فلا تجيبوا لي، أنا قلت إذا قال هذا وجايب لي واحد الآن سألني سائل البارحة وأنا ماشي وقلت لي: يا ولدي هذا ما يصح، قال هو قايل عليه الترمذي حسن غريب، قلت وقعت مدام قال حسن غريب، كلمة حسن عند الترمذي هو له اصطلاح ما قاله غيره، هو كل العلماء يقولوا إذا قالوا يقولوا حديث صحيح أو يقولوا حديث حسن أو يقولوا حديث ضعيف أو يقولوا حديث موضوع، لأنه إن رواه الضابط العدل من أول السنة صحيح، وإن قلت درجتهم مثل ما قال صاحب البيقونية بعد ما قال في الحفظ الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله في كذا في ضبطه ونقله، يعني من أول السنة، ثم قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرات، يعني رجال ما يعرفون بصدق لكن ما هم في هذه المنزلة، ما هم في منزلة الثقات، أقل درجة. فيكون حديث لو عارض حديث صحيح حديث حسن يقدم الصحيح على الحسن، لو واحد جاب حديث حسن والثاني جاب حديث صحيح في مسألة واحدة نقدم الصحيح على الحسن، احنا قدمنا اللي في البخاري على اللي في مسلم وكلاهما صحيح، وقدمنا ما اتفق عليه الشيخان على من فرض به البخاري أو مسلم، هذه من قواعد علماء الحديث. فهذا إلا لكن الترمذي تميز بأن يقول حديث حسن صحيح، والعلماء يقولون شوف إن كان أصل رواه من طريق صحيح ورواه من طريق آخر رجاله أقل من الصحيح لكن لم ينزلوا إلى درجة الضعيف، فيقول عليه الترمذي حسن صحيح، يعني كان يقول حسن وصحيح، إنه روى من طريق حسن وروى من طريق، يعني معناه أنه قوي، لأنه من طريق حسن ومن طريق صحيح. الطريق الحسن يحتج به والطريق صحيح شد في الاحتجاج. لكن بعض وإذا كروا الحديث من عدة طرق لكن كلها ما هي ذاك المرتفعة يسمى حسن من كيف كروا. فإذا قال حسن صحيح يقول يعني الناس يختلف، هاي يقول يحكمون عليه بالحسن أو يحكمون عليه بالصحة، لأن الرجال مذذبين لهم محكوم لهم بأنهم في درجة الصحة عشان يحكموا بالصحة ولا أنهم أقل حد يحكمون. فيقول كأنه يقول حسن أو صحيح، لما يقول على الأول كأنه قال حسن وصحيح، معناه يقول كأنه قال حسن وصحيح. فإذا قال حسن غريب يعني مروي من أكثر من طريق لكنه ضعيف، غريب يعني ضعيف، غريب يعني لا يحتج به. فهذا اللي جايب لي كتاب مطبوع من الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في المدينة المنورة من دعاء حفظ القرآن عن عبد الله بن العباس أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال بأبي أنت أمي ثقلت هذه هذا ثقلت يقول ثقلت هذا القرآن من صدري تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني يقصد. قال له السلام يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها وتنفع وتنتفع بهن من علمت وانتفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك. قال أجاز. قال إذا كانت ليلة الجمعة، هذا أول التأليف، إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة. بس الليل الآخر ساعة مشهودة، ثلث الليل الآخر ساعة مشهودة. كل إن إذا كان ثلث الليل نزل ثلث الليل يبدأ من ثلث الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من فاستجيب لا، ما هو بس الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل والدعاء فيها مستجاب. قال يا أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر، هذا والله ما هو صحيح، سيقول إني في الحديث قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، يعني يقول أنا بمضي حتى تيجي ليلة الجمعة وبعدين إذا ما استطعت أنا ليلة الجمعة أدعو لكم، يعني السين في قوله استغفر لكم ربي هو أصل محروق مما فعلوه مع ابنه يوسف، ولما قالوا له استغفر لنا ما على طول يقول غفر الله لكم، زعلان على عياله وقلبه متكدر لما علموا أنهم دبروا له ورموه في الجب، يعني قال لهم خليني أرضى شوي وخليني أستريح نفسي وبعدين أبدأ أستغفر لكم، أما أنا الآن غضبان عليكم لأنكم فعلتم هذا الفعل بولدي، فعلتم هذا الفعل بولدي، فما رضى يستغفر لهم في الحال. وأما يوسف لأنه مطمئن الخاطر من أول يوم مثل مغلبة ستنبي أعمالي وهم لا يشعرون، فلما جوه في الحال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لأنه قلبه بارد لهو أني مخطط الخطة من زمن طويل، وقال لهم راحوا جابوا أبوهم وأخوهم فمطمئن الخاطر بمجرد قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، في الحال قال لا تثريب عليكم اليوم. ولذلك النبي لما قالوا أهل مكة يوم فتح مكة أهل مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا مثال، فهو جايب لي هذا حطيطه. وطب ما أعلم إني عالم من علماء التفسير ذكر أن هذا خبر صحيح، ويكفي إن الترمذي قال غريب ومدام قال حسن يعني مروي من عدة جهات. وقال بالله لو كان واحد يبي يقاتل الجماعة وهو نشيطه قوي وتلقاه أربعة مرضى في الطريق يبي يقتلونه، أربعة مرضى أو خمسة أقول عشرة، هو يحتاج لقتال كبير معهم، يضرب الواحد من بعيد يطيح. ولما قالوا لي عنترة يا عنترة ابن شداد ما يعني كيف شجعتك هذه، قال كشجاعتي كنت أتعمد الرجل الضعيف إذا كنت في حرب ما أجي للقوة أناظر القوم اللي بيحاربهم وشوف إذا لقيت واحد قوي ما أجي، أبدأ بواحد ضعيف أحس ضعفه فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. فإذا كان ضعيف حد الضعيف وحد الضعيف هم يصير واحد صحيح يقوى الضعيف. هذه رواية حكايات لبعض العلماء اللي يرضون بكل خبر ينشر. واحد السنة من سنوات قريبة في المدينة جعل كتب ذاك السيوطي الجامع الصغير وكذا وكذا جمعها وقام بحذف منها أحكام الحديث يعني الحكم على الحديث، كان مكتوب في الجامع في حق السيوطي حديث ضعيف رواه فلان ضعيف أو حسن أو صحيح، شطب على كل كلمة ضعيف وحسن وصحيح، قال ما دام قال النبي معناه إن حديث النبي. هو جاهل طبعا، ولكنه استطاع بعض المتسللين رواجا بالليل أو بالنهار وطبعوه، وتسلل أيضا إلى بعض المكتبات الإسلامية في الداخل والخارج، رغم ان حذرنا ونبهنا وقالوا ما يمكن يوجد ولا ابدا نخليه، وشالوه من بعض المكتبات اللي الرئيسيه الكبرى، ومع ذلك لا يزال موجود. لان تسللوا، يتسللون وينصبون انفسهم في مواقع، يستطيعون لتنفيذ القرارات منها. فهذه اخبار ضعيف، سوى حديث اللي يقول حفظ عشان يحفظ، لو كان هذا صحيح ما كان واحد يضيع منه القرآن ولا يوم، بدل ما يقرأ تومن يحفظه ويعمل به مرة في العمر وبعدين ما يضيع القرآن من قلبه. والنبي يقول يعني تعهدوا القرآن، تعهدوا، ما قال روحوا صلوا زي في البخاري وغيره، فإنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل المعقلة، فلو كان فيها هذا الخبر صحيح ما احتاج إلى هذا البيان، إلى كثرة ترداد القرآن وتعاهد القرآن والعمل على حفظ كتاب الله عز وجل. ورجل والنفس يبين أن الرجل الذي يحفظ القرآن وهو عليه شق له أجران، أجر المشقة اللي يحصلها وأجر طلب القرآن، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة، وإن كان الحديث في ضعف أو في كلام، وذكروا صاحب الشاطبية في الشاطبية لما يقول في جزاء أهل القرآن يوم القيامة، هنيئا مريئا والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا. ولكن جاء في الحديث الصحيح يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يبدأ يرقى إلى جنات النعيم، في جنات النعيم يبدأ يرقى ويعلو كلما قرأ آية بالترتيل، ما بيقرأ بالسرد بالسريع، يقرأ القرآن بالترتيل، وعند آخر آية يقف من حفظه من كتاب الله، هذه منزلته في الجنة، والله أعلم. كيف علاج الناس من أفعال الشيطان وفي وقت الصلاة؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه السلام إذا دخل الصلاة وكبر كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، عشان يبعد الشيطان عنه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين النشق، والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول كيف علاج النفس من أفعال الشيطان وذات في وقت الصلاة، وهل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام المسيحي، وهل تعامل أو نعامل مثل ما البيع والشراء؟ أما علاج النفس قلت لك إن الرسول كان إذا دخل في الصلاة دعا بالنفس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء. طبعا هذا كله استعانة بالله على الشيطان الرجيم. وبعدين يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أحيانا يقول نفسي ونفسي وهمي، بسم الله الرحمن الرحيم، وذر الفاتحة. والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا كثير من العلماء يقولوا إذا قرأها في أول ركعة في عند قبل الفاتحة في أول ركعة ثم لا يقرأها بعدها، وأنا طبعا من عهد بعيد يعني اللي صرت أعمله، لأني تتكرر مع الفعل على أساس عندهم أن الأربع ركعات كأنها ركعة واحدة، فإذا تتعود في أول ركعة من الركعات كأنه تعود في كل ركعة، ولكن الواقع أن كل ركعة لها قراءتها ولها ركوعها وسجودها. ولذلك أنا أختار أني أتعود بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وإذا تعودت بالله من الشيطان وأنت القلب عندما تتعود حاضر، اتعودت بالله يمكن أن تعود أنت قلبك لاهي وغافل، فما حصلت الاستعاذة بالمعنى الصحيح، لأن القلب اللاهي الغافل ما يتقبل منه. فإذا تعودت بالله بقلبك وخوفك من عدوك وعدو الله الشيطان الرجيم يبي يدفع الله عنك. وإذا حصل عليك وغلبك في شيء أنت في خير وراء آخر الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر من هذه النزوات أو الخطرات الشيطانية اللي ضيعت منك بعضه وأنت تقرأ وأنت تسمع، ما عليك منه. وأما يا أخي كونك تقول يجوز لمستهل يجوز أن يأكل من طعام المسيحي، أنا بححت حلقي مرات بأنه لا يحل لمسلم أن يسمي النصراني مسيحي، بححت حلقي وكتبت كثيرا في كتب كثيرة بأنه لا يحل لمسلم أن يسمي النصراني مسيحي. النصراني ربنا سماه في القرآن نصراني، وسماهم أهل الكتاب، وسماهم أهل الإنجيل، يعني باعتبار النسبة العامة، باعتبار النسبة العامة، ما هو بأنهم أهل الإنجيل الحقيقي من كل وجه، لذا النسبة العامة، وما قد يكون فيه من الحق وإن كان الكثير فيه من الباطل الآن من التعريف والتغيير والتزوير والتغيير، لكن ليسوا مسيحيين. إحنا اللي مؤمنين ومسلمين ومسيح متبع محمد، ونحب موسى ونحب عيسى، ونؤمن بموسى ونؤمن بعيسى وبجميع، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. أما هم إذا قالوا المسيح ابن الله أو قالوا الله ثالث كيف يكون مسيحي؟ هو لو جاك واحد وقال لك أبو جهل من أتباع محمدي، أبو جهل محمدي وأبو لهب محمد، يقول صدقت؟ لا، تقول كذبت. أبو جهل يعني أعداء محمد، فرعون هذه الأمة. إن كان فرعون من أحباب موسى ومن أتباع موسى، يكون أبو جهل من أحباب محمد وأتباع محمد، لأن فرعون هذه الأمة. فلا يحل للمسلم أن يسمي النصراني مسيحي أبدا، لأن الله لا في الكتاب ولا في سنة النبي جاء كلمة مسيحي أبدا على الإطلاق. يعني لا يوجد في كتب المسلمين في الزمان إلا حصل نهاية مغلبنا النصارى في أكثر بلاد المسلمين، وصار قنتوا أحبابنا وإخواننا، وصار يتعاملون معهم كما يتعامل المسلم مع أخيه المسلم وأشد كمان، ويكسرون اللهجة في صدقهم. فكلمة مسيحي لا يحل المسلم أن يطلق على نصراني. المسيح لما قالوا قال يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم. تقول أتباع المسيحيين تبعك يا عيسى، هم أعداء عيسى، ما هم أتباع عيسى، ما هم مسيحيين. ولا يحل للمسلم أن يأمل البيع والشراء مع كل كافر، يجوز إلا أن يكون محاربا، إلا أن يكون في حالة حرب بين بلدك وبلدهم، هذه ما يحل لك تتبايع، ما هو يتعامل معه بحال من الأحوال، ولا تسدد ولا تؤذى، هذا حرب عليه. أما إذا كان في معاهدة أو في سن تشتري منه وتبيع منه بشرط ألا يكون البيع ده يؤثر على مجتمع المسلمين، أو يكون إمام المسلمين ما حضر البيع، لأن إذا جاء إمام المسلمين وقال لك لا تتعامل مع هذه الدولة، لا يحل لك التعامل حتى لو كانوا مسلمين كمان. يعني لو كان إمام المسلمين مثلا عندنا وقال لا تتعامل مع الدولة الفلانية قاطعوها، نقول قطعنا سمعا وطاعة، أطيع الله وأطيع رسول الله أمر منكم. وأنا قلت في صريح القرآن لما قال لهم طالوت لا تشربوا من هذا النهر، اللي شرب منه خرجوا عن ملة الدين، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه. أنا قلت لو حطيت بزبيس في الشارع وقال أمير الولي أمر المسلمين البزبيس هذه ما تفتح يوم الجمعة، لو فتح واحد من الجمعة صار عاصي لله، لأنه عصى أمير المسلمين، عصوا لأمر المسلمين. والدليل في كتاب الله، ولما طالوت وفصلته بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، يعني جعل الذين خرجوا مؤمنين والذين لم يدخلوا معه كفار ما راضي يدخلهم. والنبي يقول كما جاء في صحيح وما جاوز النهر إلا مؤمن، ما جاوز النهر إلا مؤمن، لأنهم شربوا من النهر فحرموا من طاعة الله، لأنهم لم يطيعوا الأمير الذي أمره الله، أمره الرسول عليهم. مقيم في مكة المكرمة يسكن فيها، جاء المدينة المنورة زيارة لمدة 3 أيام ويرغب في أداء العمرة في هذا الشهر ذو القعدة، هل واجب عليه الإحرام؟ طبعا إذا كان يريد أن يؤدي العمرة، أنا ما نقول له فرض عليك أنك تحرم، لكن إذا ما دامه من أهل مكة منقول له إذا حبيت أنك تعمل عمرة وأنت في المدينة احرم من أبر علي وأدي العمرة وحسك مكة اللي هي بلدك. يعني أي واحد من أهل مكة أو من خارج مكة إذا كان وصل إلى بلد بعيد عن مكة وأراد أن يعتمر، ما نقول له لا يحل لك العمرة أبدا بحال، وليس هناك أي مانع يمنعه من أن يعتمر وهو جاي من بلد بعيد خارج المواقيت لا يجوز له. إذا نوى العمرة من طريق له الحق أن ينوي العمرة، وإذا نوى العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا يسأل يقول ندرس كتابكم من تعليقول، فهل هو شرح لروضة الناظر أم أنه كتاب مستقيل؟ وما رأيكم في دراسة علم الأصول؟ هذا طبعا سؤال لبعض الناس، يعني ما هو سؤال للعامة لكل الناس، إنما أنا أجيب هذا السائل لأني ما أعرفه. طبعا أنا كتابي ما هو شرح لروضة الناظر، وإنما لما قدر لي عام 79 هجري أدرس في كلية تشريع أصول الفقه، وكنت أدرس أنا والشيخ محمد أمين شنقيط والشيخ عبد الرزاق العفيفي، وكل واحد منهم يملي مذكرة، أنا أملي مذكرة والشيخ عبد الرزاق يملي مذكرة لطلابه والشيخ محمد أمين شنقيط يملي مذكرة، وأنا طبعا من طبيعة السهولة يعني أحرص على أن الكلام اللي أكتبه أو أقوله أحرص على أن اللي ما درس يعرفه، هذا طبعا يعني الله يعين. فأنا كت أمليت عليهم مذكرة، فلما انتهت وكنت إذا درست أدرس المادة بغض النظر عن روضة الناظر للطلاب، بغض النظر عن روضة الناظر، لأني أعلم أنه كتاب غير مستقل. أحيانا ينقل من المستصفى للغزالي اللي هو ابن قدامة، وأحيانا يقطع الكلام ثم يأتي بكلمات لأبي الخطاب أو لأبي يعلى أو لغيره بغير المستصفى، ويصير في فجوات بين اللي نقلوا من المستصفى وبين اللي نقلوا، وهو لا يتسق إلا إذا جمع بين اللي كل اللي هناك وكل اللي هنا اللي هنا. فلما انتهى الأمر أنا طبعا كتبت، فالطلاب قالوا نابي كتابك هذا يقرر ونشتري نطبعه. فرحنا الشيخ عبد اللطيف عمل لجنة مني أنا والشيخ عبد الرزاق العفيفي الله يغفر له والشيخ عبد الرحمن الدخيل كان عميد الكليتين، وقال انظروا هل كتاب عبد القادر ده يكون هو للطلاب ولا روضة الناظر. فأول طبعا أنا باعتبار الكتاب لما أدافع عنه طبعا، فقال الشيخ عبد الرزاق نرى أن روضة الناظر هي تبقى. ليش يا شيخ؟ الله والله أعلم.